باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية آية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عنا هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعم عادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: فهذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بالتقوى، والتقوى هي دين الله، هي الإسلام والهدى، وهي عبادة الله بما شرع لعباده، هذه هي التقوى. سمى الله دين التقوى لأنه يتقى بغضب الله وعقابه، فمن استقام على الدين وقاه الله العذاب والغضب، فلهذا سمى الله دين التقوى: إن المتقين في جنات وعيون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا المأمور به هي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله حسب الطاعة. بين ثوابها سبحانه بقوله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، هذه هي التقوى، هي دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، هي الإسلام والهدى، هي البر، هي طاعة الله ورسوله. أي عبارة من هذه العبارات تستقيم على التقوى، هي عبادة الله التي خلق الناس لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي خلق الناس لها هي الإسلام، وهي الهدى، وهي التقوى، وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، هم المؤمنون، هم أهل التقوى. وفي سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني الجنة. ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على أسفل المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يتقوا الله، وذلك بتوحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه. هذه هي العبادة، وهذه هي التقوى، وهذا هو الإسلام والإيمان، وهذا هو الهدى الذي قال الله به: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس أتقاهم لله، سواء كان رجلا أو امرأة، من عرب أو من عجم، من جن أو إنس، أكرم الناس أتقاهم لله وأقومهم بحقه، وهم الأنبياء ثم أتباعهم الأفضل الأفضل. قالوا: لسعى هذا أسألوه. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هو من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ومن سلسلة الأنبياء، نبي من سلسلة الأنبياء. قال: ليس عن هذا أسأله. قال: فأما عاد العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية هم الأجواد، هم أهل الجود والكرم والنجدة والإحسان إلى الناس، فهؤلاء إذا فقهوا في الدين واستقاموا على الدين هم خيار الناس، أهل النجدة والجود والكرم والمساعدة للفقراء والإحسان إلى الناس ودفع الظلم والقضاء عليه، هؤلاء هم خيار الناس إذا فقهوا في دين الله واستقاموا على دين الله. كذلك حديث المسيح صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف بها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حلوة خضرة يعني تميل لها النفوس لأن تقضى بها الحاجات، الناس تميل لها الدنيا حلوة مثل الحلاوة تميل لها النفوس، والخضرة تميل لها النفوس، هكذا الدنيا تميل لمتاعها النفوس وتشرئب إليها وتنافس فيها إلا من رحم الله. ولهذا قال: فاتقوا الدنيا يعني احذروا شرها، لا يحملنكم حبها والميل إليها على تعاطي الحرام أو صرفها في الحرام أو اكتسابها من الحرام. وإن الله مستخلف بها فانظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا يعني اتقوا شرها وفتنتها، واتقوا النساء أيضا شر النساء عظيم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. جاء في بعض الأحاديث أنه مات منهم في يوم 70,000 عقوبة بسبب النساء، لما دخل النساء في الجيش ووقعت الفاحشة عوقبوا. فاختلاط النساء بالرجال مع الزينة ومع دواعي الفتنة من أعظم أسباب الهلاك، فالواجب أن يصان هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء حتى لا تقع الفتنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت ثم أتم يا رسول ما نقصان الدين؟ قالت: تمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض. وما نقصان العقل؟ قال: المرأة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، المرأتان برجل، وذلك من نقصان العقل. وهذا شيء كتبه الله عليهن وهو أعلم بهن سبحانه وتعالى وأعلم بحالهن، ومن سبر حالهن عرف هذا المعنى. فالواجب على العاقل أن يحذر فتنة النساء، لا من جهة الخلوة ولا من جهة إطلاق النظر ولا من جهة تعاطي أسباب الفاحشة، يجب الحذر حتى لا يقع في حبالهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني احذروا شر الدنيا وفتنتها واحذروا شر النساء والفتنة بهن. ومن أسباب ذلك إطلاق البصر والخلوة بالأجنبية والاختلاط بالنساء وغير المحارم، كل هذا من أسباب الفتنة. ومن أسباب الحفظ البعد عن ذلك، غض البصر وعدم الخلوة وعدم الاختلاط بالنساء غير المحارم. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك يا شيخ. بعد البلدان الإسلامية هناك بعض الدول يعتبرون نفسهم يحكمون شرع الله، ثم يتخذون بعض الثقرات، يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت يجاهدا مع الرجال، من هذا الباب يجندون الطالبات الجامعيات والثانويات ويخذونهم مع الرجال إلى أماكن سفر بعيدة ويجندونهم ويحاربون مع الرجال، يقولون هذا دليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النساء حروا معهم، صحت هذه الحجة؟ هم مجاهدون، كانوا يداون الجرحى يسقون المرضى قبل الحجاب، ثم لما نزل الحجاب منعنا، كانوا قبل الحجاب كانوا أولا المرأة تمشي مع الرجل تكشف وجهها وتكشف يديها تكلمه، ثم أنزل الله الحجاب ومنعهن من ذلك، وكانوا ما هم مجاهدون، المرأة ما عليها قتال ما تجاهد، كانوا معهم إذا جاء جرحى أو مرضى يساعدن في سقي المرضى ومداواة الجرحى، بعض النساء المختصات يعني. يعني هذه حجة باطلة؟ ثم نسخ هذا باطلة هذه الحجة. نعم. جزاك الله. نسخ وجب منع الرجال من النساء وحجب النساء عن الرجال. يدعون إليها باسم الشريعة وباسم الإسلام بهذه الحجة الذي الجهد. جزاك الله خيرا.